ما يتعلق بمن لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو تردد أو شك في كفره، حينئذ الأصل ماذا؟ أنه يلحق به، لكن لن يتصور هذا الحكم الشرعي حتى تعرف حقيقة الإسلام وحتى تعرف حقيقة الكفر بالطاغوت. فنقول أولا فيما يتعلق برد هذه الفتوى الباطلة أنه لا يخفى على أحد أن الله تعالى إنما أرسل رسله وأنزل كتبه للدعوة إلى التوحيد وهو عبادته جل وعلا وحده، والكفر به بالطاغوت، وجعله دينا لا يقبل من أحد دينا سواه، يعني جعل الكفر بالطاغوت وما يتعلق بالإيمان به جل وعلا وهو عبادته وحده دون ما سواه جعله دينه لا يقبل من أحد دينا سواه، بمعنى أن من لم يتحقق بالكفر بالطاغوت وبالإيمان بالله ولم يجمع بينهما حينئذ لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. ومن الكفر بالطاغوت ماذا؟ ترك الشرك، عدم التلبس هو في نفسه بماذا؟ بالشرك الذي هو مكفر له، وكذلك تكفير المشرك، فكل من الوصفين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. أولا ترك الشرك، فمن لم يترك الشرك لا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا بالطاغوت. ثانيا لو ترك الشرك وأبغضه لكنه لم يكفر المشركين كذلك لم يكن ماذا؟ كافرا به بالطاغوت، كل منهما داخل في هذا المفهوم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا حصر أو لا؟ قل هذا حصر، بمعنى أنه لن يقبل دينا سوى الإسلام، وليس ثم دين عنده مقبول إلا الإسلام، لكن الإسلام هنا ليس مجرد لفظ، فلابد من ماذا؟ لابد من معرفة حقيقة الإسلام. وقد عرفنا أن الإسلام يطلق بإطلاقين في الشرع، يطلق يراد به الإسلام باطنا وظاهرا، ويطلق كذلك مجرد التسمية كما هو الشأن في المنافقين. إذن حقيقة الإسلام فهمها يعتبر أصلا في فهم التوحيد، بل لن يكون موحدا ولن يكون مسلما حتى يتحقق بوصف الإسلام على الوجه الشرعي، ليس مجرد اسم فقط بل لابد من المعنى. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال ابن جرير رحمه الله إن الطاعة التي هي الطاعة عنده الطاعة له وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلة وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية، يعني لابد أن يتخلى عن الشرك، فإذا لم يتخلى عن الشرك فحينئذ انتفى في حقه وصف الإسلام، وإذا انتفى في حقه وصف الإسلام امتنع وصفه بماذا؟ بالإسلام، وإذا امتنع وصفه بالإسلام وجب وصفه بماذا؟ بالكفر، إذ ليس ثم واسطة بين النوعين. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير حقيقة هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام، لابد أن يتخلى عن الشرك كما قال دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية. ثم أسند عن قتادة قوله إن الدين عند الله الإسلام، قال والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره ولا يرزي إلا به. ففسر الإسلام بماذا؟ بشهادة أن لا إله إلا الله. وهل المراد بشهادة أن لا إله إلا الله التي تفسير الإسلام، هل المراد بها اللفظ دون المعنى؟ الجواب لا، حينئذ لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ودخل في مفهوم الكلمة ماذا؟ ترك الشرك بحذافيره، فإذا لم يتحقق بهذا الترك لا يكون آتيا بالكلمة، وإذا لم يكن آتيا بالكلمة لن يكون مسلما، وإذا لم يكن مسلما تعين أن يسمى كافرا مشركا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وعن أبي العالية قال في قوله إن الدين عند الله الإسلام، قال الإسلام الإخلاص لله وحده، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، ومن عبد الله وعبد غيره، ومن عبد الله وتقرب إلى غيره بأنواع وأصناف من العبادات هل يكون مخلصا لله وحده؟ الجواب لا، هذا لا يحتاج إلا أدنى تنبيه من أجل أن يفهم معنى الإخلاص في الشرع. قال: الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الفرائض لهذا تبع، يعني إذا ثبت الإسلام بعد ذلك تأتي ماذا؟ سائر الفرائض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الدين الذي هو نفس الإسلام عند الله هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. حينئذ لا يتحقق وصف الإسلام إلا بالشهادتين بحقها، وأعظم ما يدخل في حقها ماذا؟ فهم معناها والعمل بمقتضاها. ومن عبد غير الله تعالى حينئذ لم يفهم معنى الكلمة ولم يتحقق بالعمل بمقتضى الكلمة، فكيف يوصف بكونه ماذا؟ مسلما، بل هو مشرك، وهذا لا نزاع فيه كما ذكرت سابقا. ثم قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: افتخر المشركون بآبائهم فقال: كل فريق لا دين إلا دين أبائنا وما كانوا عليه، فأكذبهم الله تعالى فقال: إن الدين عند الله الإسلام. نفى عن أولئك الذين افتخروا بدين آبائهم وصف الإسلام، حينئذ ما كان عليه المشركون لا يسمى إسلاما. فإذا فعل المتأخرون المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الأولون، حينئذ لا يسمى ما فعلوه إسلاما، وإذا نفى الإسلام ثبت الشرك. قال رحمه الله تعالى: فأكذبهم الله تعالى فقال: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي جاء به محمد، وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد دل قوله إن الدين عند الله الإسلام على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه، إلى أن قال: فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد دين سواهم. فأديان أهل الأرض ستة، أديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. ولا شك أن ما كان للرحمن لا يكون للشيطان، وما كان للشيطان لن يكون أبدا للرحمن. قال رحمه الله تعالى: فدين الرحمن هو الإسلام بالمفهوم السابق، شهادة أو الشهادتان بالمعنى السابق، حينئذ إذا انتفى لا يوصف بكونه مسلما. قال: والتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. دين المشركين هو التقرب بسائر العبادات إلى غير الله تعالى، هذه عقيدة المشركين. فجعلها رحمه الله تعالى ابن القيم هنا عندما يستدل بكلام ابن القيم، جعل دين المشركين ملة وهي مقابلة للإسلام، فلا يجتمعان، كما أن النصرانية ملة، حينئذ الملة هذه ملة النصرانية مقابلة ومباينة لملة الإسلام. هل يوجد في شخص واحد يقال فيه مسلم نصراني؟ هل يوجد في شخص واحد يقال فيه مسلم يهودي؟ كذلك لا يقال في شخص واحد ماذا؟ مسلم مشرك، لا يجتمعان البتة، وهذا محل وفاق كما ذكرت لك سابقا. هذا هو الإسلام، هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ولن يتحقق هذا الوصف لأي عبد كائن ما كان إلا بترك الشرك قليله وكثيره، لن يتحقق وصف الإسلام إلا بترك الشرك قليله وكثيره. وهذا ما بعث الله به الرسل قاطبة: فمن لم يترك الشرك لا يكون مسلما. ولو قال لا إله إلا الله، لأنه ليس المراد من هذه الكلمة مجرد التلفظ بها فحسب، بل هي لفظ ومعنى، فإذا أتى بما يبطل معناها لا ينفعه قول الكلمة البتة. وهذا مما لا خلاف فيه، ومعنى الإسلام من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الحقيقة السابقة عبادة الله تعالى وحده، أو إن شئت تقول الشهادتين بالمعنى المذكور، هذا مما لا نزاع فيه البتة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 302: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، يعني ليس بمسلم. وليس المراد هنا أنه لم يأتي بالشهادتين فقط ماذا؟ ما يتعلق به باللفظ، فلو أتى بها مع عدم الإقرار بمعناها فقوله لها وعدمه سواء، لا فرق بينهما البتة. الإسلام ليس مبنيا على مجرد كلام أو التلفظ، بل لابد أن يأتي بالشهادة بالمعنى المذكور. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما. إذن لابد أن يجمع بين الأمرين، هي لفظ قول واعتقاد كذلك وعمل بما اعتقد، وإلا لن تكون نافعة له بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذن قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من لم يأتي بالشهادتين بالاتفاق أنه كافر، وتفسير ابن رجب رحمه الله تعالى أنه ليس المراد بالتلفظ بالكلمة دون تصديق، يدل على أنه لابد أن يجمع بين الأمرين، فلن يتحقق له وصف الإسلام إلا بالتلفظ مع التصديق بما دلت عليه هذه الكلمة. فلو عبد غير الله تعالى لن تنفعه الكلمة البتة. هل في هذه المسألة نزاع؟ الجواب لا. ومن حكى نزاعا فليأتي بقول أحد من السلف أن من عبد غير الله تعالى يوصف بكونه مسلما، وهيهات هيهات. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام، تصديق بالشهادتين داخل في الإسلام. وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف، منهم محمد بن جعفر بن الزبير. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 15 صفحة 158: فالدعوة إلى الله تعالى تكون بدعوة العبد إلى دينه، وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه. عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فإذا عبد الله وعبد غيره حينئذ لا يتحقق له هذا الوصف. وبين رحمه الله تعالى أن هذا الوصف هو الذي بعث الله تعالى به رسله، يعني جميع الرسل إنما بعثوا بماذا؟ بأمر الناس بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. وهذا يدل على أن ترك الشرك داخل في مفهوم التوحيد وفي مفهوم الإسلام. فمن زعم أنه قد يجمع بين قول لا إله إلا الله مع العكوف على عبادة الأصنام وأنه يوصف بكونه مسلما، هذا ليس بمسلم. إن أثبت خلافا فليأتي به، وهيهات أن يأتي به بكلمة واحدة عن السلف. قال هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه. وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 341: وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما، فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله. وقال في جامع المسائل الجزء السادس صفحة 21: أما المقصود المطلوب لذاته وهو المعبود، فلا يجوز أن يعبد إلا الله، لا إله إلا هو، لا يجوز أن يعبد إلا الله لا إله إلا هو. فدل ذلك على أن عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه هو معنى لا إله إلا الله. قال: وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته وأوله وآخره وباطنه وظاهره. هل ما يصدق عليه هذه الأوصاف يكون فيه خلاف بين العلم؟ إذا كان معنى لا إله إلا الله هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والرسل ما بعثت إلا من أجل ذلك، والكتب ما أنزلت إلا من أجل ذلك، ثم هذا المعنى هو أساس الدين ودعامته أول وآخره، هل فيه نزاع بين العلم؟ بهذه الجمل من أهل العلم والتنصيص على ذلك ترد على كل من يدعي ماذا؟ أن في المسألة خلافا بين العلماء. كيف يتفق الرسل والأنبياء على النهي عن الشرك وأنه لن يتحقق له وصف الإسلام إلا بترك الشرك بالله تعالى، ثم بعد ذلك يوصف بكونه ماذا؟ مسلما، ثم يقال في المسألة خلاف بين العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 91: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، يتضمن يعني بدلالة التضمن، يعني داخل في مفهومه. لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا المعنى يفسر به الإسلام. فالإسلام يجمع أمرين: عبادة الله تعالى وحده وترك الشرك، لأنه إذا أطلق الإسلام حينئذ صار مرادفا للإيمان، صار مرادفا للتوحيد، فكل ما يقال في معنى التوحيد كذلك يقال في معنى الإسلام. قال: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. سماه ماذا؟ مشركا. لا يتصور ماذا؟ أن يسمى مسلما. لا يكون مسلما إلا إذا استسلم لله تعالى وحده، فإذا استسلم لله واستسلم لغير الله تعالى كيف يوصف بوصف الإسلام؟ هل هذا فيه نزاع؟ قال رحمه الله تعالى: فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، فلا يسمى مسلما البتة. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، سماه ماذا؟ كافر، لا يتصور فيه الإسلام. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. إذن دين الإسلام لن يتحقق إلا بإخلاص العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه. هل يتصور عقلا فضلا عن نقل، هل يتصور أن في هذا خلافا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لو جوزت الخلاف لأبطلت ما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون، وما أنزل من أجله الكتب أرسلت الرسل، وهذا يدل على أن المسألة لا خلاف فيها البتة. ثم قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. وقال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام، يعني من أصله. يقول ينافي الإسلام معناه ماذا؟ أنهما لا يجتمعان، فالكبر والتكبر عن عبادة الله تعالى هذا لا يجتمع مع الإسلام. قال: ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام، أي من أصله، كما أن الشرك ينافي الإسلام. الشرك ينافي الإسلام يعني لا يجتمع، فلا يتصور في عبد أن يقال فيه ماذا؟ إنه مسلم وفي نفس الوقت هو ماذا؟ هو مشرك. فإذا تلبس بالشرك انتفى عنه وصف الإسلام، وإذا حقق وصف الإسلام الاستسلام لله تعالى وحده دون ما سواه ارتفع وصف الشرك. وأما أن يجتمعا في عبد واحد وشخص واحد هو مسلم ومع ذلك يعبد غير الله تعالى، هذا لا يوجد البت في دين الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: كما أن الشرك ينافي الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به، لأنه لا يتصور أن يجتمع الإسلام والشرك. ومن لم يستسلم فهو مستكبر. قال: ومن أسلم وجهه لله حنيفا فهو المسلم الذي على ملة إبراهيم، الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذا الإسلام هو دين الأولين والآخرين، هذا الإسلام الذي لا يجتمع مع الشرك هو دين ماذا؟ دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعه. فمن جوز أن يجتمع الإسلام والشرك فقد خالف إجماع الأنبياء والمرسلين. إذن دعوى خلاف في هذه المسألة، أو أنه يتصور أن يجمع العبد الواحد الاستسلام لله تعالى وحده ثم بعد ذلك يصرف أنواع من العبادة لغير الله تعالى، هذا لا يتصور عقلا فضلا عن يكون جاء به الشرع. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 566، قال: بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد، وهو توحيد العبادة، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن يقصد الله بالعبادة يعني وحده دون ما سواه، ويريده بذلك دون ما سواه. وهذا هو الإسلام، فإن الإسلام يتضمن أصلين، أحدهما الاستسلام لله، والثاني أن يكون ذلك سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له، وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه. كلام واضح أو لا؟ كلام واضح من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن معنى الإسلام لن يتحقق مع وجود صرف العبادة لغير الله تعالى، وأن هذا مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. فإذا تلبس عبد ما بالشرك الأكبر وإن قال لا إله إلا الله نحكم عليه بأنه مشرك وهو كافر كذلك، وليس في المسألة خلاف. قال رحمه الله تعالى كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 291: وكل واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، فمن عبد الله وغيره فقد أشرك به، كما كان مشرك العرب وغيرهم، ومن امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحد وهو أكفر من هؤلاء، وإن كان مشركا حيث له آلهة يعبدها. هذا الوجه الأول ومقدمة لما سيأتي في بيان حقيقة الإسلام. إذن لو نظر الناظر إلى هذا الموضع وهو أنه إذا فهم حقيقة الإسلام امتنع أن يوصف من تلبس بالشرك بكونه مسلما، ومن وصفه بكونه مسلما مع كونه تلبس بالشرك حينئذ لم يفهم حقيقة الإسلام، وإذا لم يفهم حقيقة الإسلام لم يكفر بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت لم يكن مسلما، هو نفسه لا يكون مسلما للبتة، إلا إذا فهم المراد بالكفر بالطاغوت وفهم المراد بحقيقة الإسلام. فلا يجوز أحد اجتماع حقيقة الإسلام والشرك بالله تعالى مع إقراره أنه يعبد غير الله تعالى إلا من فارق الإسلام. وهذا كلام واضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مجمع عليه بين العلماء.